فإن فقد الحياة أحسن به. ولكن ما هو الأدب؟ الأدب لفظ جامع للفضائل والأخلاق الكريمة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقيل أنه مأخوذ من المأدبة، والمأدبة هي الدعوة إلى الطعام، ذلك لأن صاحب الخلق الطيب يدعو الناس إلى حبه. الأدب مأخوذ من المأدبة. إيه معنى كلمة مأدبة؟ دعوة الناس للطعام. صاحب الخلق الطيب يدعو الناس إلى حبه، يدعو الناس إلى أن يعاملوه بالمعاملة الكريمة. إخوتي الكرام، تعرفون أن في زمان اختلطت فيه الأوراق وتشعبت فيه السبل وهجرت فيه الآداب الشرعية والسنن النبوية والأخلاق المحمدية، إننا بحاجة ماسة في هذا الزمن إلى الأدب. نحتاج إلى أن نتأدب قبل أن نتعلم. والله سبحانه حين امتدح رسوله لم يمتدحه بكثرة الصيام ولا بطول الليل، لا، بل امتدحه بالخلق الكريم، فقال سبحانه: وتباركت آياته وإنك لعلى خلق عظيم. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين للناس أهمية الأخلاق الكريمة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: مكارم الأخلاق. سبحان الله، من أهداف بعثة النبي للناس أن يعلمهم الأدب ويهذب الخلق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأخرج الترمذي في السنن وصححه الألباني رحمهما الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. يا هذا، يا من تشتكي من قلة الحسنات وكثرة السيئات، يا من تشكو من التفريط الطويل في حقوق الله، هل تريد أن تثقل ميزانك في الآخرة؟ نعم أريد. عليك بحسن الخلق. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وروى الترمذي في السنن وحسنه عن أبي ذر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: اتق الله حيثما كنت. وهذا مروي عن معاذ بن جبل أيضا: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ما قالش وخالق المسلمين، قال خالق إيه؟ الناس. نحن مأمورون بحسن الخلق مع كل الناس حتى مع الكفرة. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنى. والنبي يقول وخالق الناس بخلق حسن، ومش معنى أن تخالق حتى الكفر بخلق حسن أن تواليهم، لا، المسلم معدنه الذهب، الذهب، يتعامل مع الكل بالأخلاق الإسلامية الجميلة، فيدعو بأخلاقه إلى الدين بصورة أقوى ممن يدعو بالخطب والدروس. الدعوة السلوكية التي بها دخل إلى الإسلام ملايين مملينة ودول بأكملها لما رأوا أخلاق التجار المسلمين. وقولوا للناس حسنا، بل إن الله سبحانه بعث نبيين كريمين إلى طاغية مارد سبق في علمه أنه لن يؤمن، بعث موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون فقال لهما فقولا له قولا لينا. لينا مش يعني في مداهنة أو نفاق، لينا يعني قول الحق بألفاظ مهذبة بكلمات منتقاة بحكمة، أدي معنى لينا. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حديثاً أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الخير، كل الخير، كل الخير وجماع البر في حسن الخلق، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. وأخرج أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم في الإسلام أحاسنكم أخلاقا. وأخرج الترمذي وأحمد وله شواهد يحسن بها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من أحسنكم أخلاق، لم يقل أكثركم صياما، أحفظكم للقرآن، أحفظكم للعلم، أطولكم لحية، أقصركم ثيابة. أقرب واحد من النبي في الآخرة، أحسن أحسن الناس أخلاقا. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون. الثرثار أو الثرثار الرغاي اللي بيتكلم عمال على بطال، صفة بغيضة. فمن المتشدقون والمتفيهقون؟ قال أهل العلم المتشدقون المتطاولون، المتطاول البذيء هو المتشدق، بذيء، لا ما عندناش بذاء، النبي لا كان فحاش ولا متفحش ولا طعان ولا لعان. والمتفيهقون النبي نفسه فسرها للصحابة قال المتكبرون، والكبر غمط الناس يعني احتقار الناس ورد الحق، تعرف الحق ولا تعمل به، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ده متكبر. أولى الناس بالتأدب معه من؟ رسول الله محمد. أولى الناس بالتأدب معه رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح لله بلا خلاف، والتعزير والتوقير لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما التوقير فهو الإجلال والإكرام والتعظيم، وأما التعزير ففيه كلام كثير خلاصته ما قاله ابن تيمية هو التأييد والتعضيد والنصرة. يبقى تتأدب مع النبي فتوقره، وتظهر علامة صدق حبك له فتنصر شريعته، تعزروه وتوقروه. قال القاضي عياض: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حال حياته. قلش النبي مات بقى خلاص، لا ما ماتش، مات يعني انفصل روحه عن جسده، نعم، أما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد ذقته، لكن مات أثره، درس علمه، ضاعت سنته، لا، مفروض يكون حي في المليار وتسعمائة مليون مسلم الموجودين صلى الله عليه وسلم. طيب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون إزاي؟ أولا من الأدب معه عدم رفع الصوت عليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية نزلت في الشيخين، في أبي بكر وعمر، كان في مجلس للنبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما، فارتفع صوت الصديق وارتفع صوت عمر وهما يتكلمان في مصلحة من مصالح المسلمين بدون قصد، فنزلت الآية تهدد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبعدها كان عمر إذا طلب النبي منه كلاما يتكلم بصوت خفيض حتى يقول له رسولنا: ارفع صوتك لا أسمعك. يقول: أخاف من هذه الآية، ولذلك نجح في الاختبار. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، النتيجة لهم مغفرة وأجر عظيم، نجح. يا من الأدب مع النبي ألا نرفع صوتنا عليه. روى الخطيب في الجامع عن معن بن عيسى القزاز رحمه الله قال: كان مالك رضي الله رحمه الله تعالى مفتي المدينة إذا أراد أن يجلس للحديث هيجلس في المسجد عشان يقول قال رسول الله، إذا أراد أن يجلس للحديث يغتسل ويتبخر ويتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره، يعني زجره ونهره، وقال: يا هذا، ألم تقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب عزيز النهاردة، تبقى في درس العلم وتقول قال رسول الله، وده بيكلم اللي جنبه وده نايم، وهناك من يرفع صوته على صوت النبي الآن فيتهكم على سنته، يقول لك الحديث ده مش مقتنع بيه، والكلام ده ما عادش يصلح للقرن العشرين، هذا رفع صوت على صوت النبي أيضا، وهؤلاء مهددون بحبوط العمل أيضا. كذا روى الخطيب في الجامع عن ابن وهب قال: حدثني مالك رحمه الله تعالى أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض، فسأله عن حديث وهو مضطجع، فجلس ابن المسيب وتعنى، جلس بمعاناة وحدثه، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعنى، فقال: كرهت أن أحدث عن رسول الله وأنا مضطجع. شوف الأدب، أنا أتكلم عن النبي وأنا نايم على ظهري كده، مع أنه شرعا يجوز، بل يجوز لي أن أذكر الله وأنا مضطجع. والنبي والحديث في البخاري في صحيحه قرأ مر القرآن ورأسه على حجر عائشة، وربنا يقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لكن شوف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مالك رحمه الله تعالى لما تقدم به السن وقالوا له: نأتيك بدابة تركبها من بيتك إلى المسجد، قال: لا، لا أطأ بحافر دابتي أرضا وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركبش دابة في البلد اللي النبي وطئ ترابها. شوف حال المعتمرين النهاردة إيه في الحرمين، تلاقيه في ساحة الحرم والسجارة في إيديه، تلاقيه في ساحة الحرم وربما ينظر إلى هذه وتلك، هذا نعرفه، سبحان الله العظيم. وهذا عمر بن الخطاب الذي يعرف الأدب مع النبي. روى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت في المسجد، طالما قال المسجد وكان في المدينة يبقى في أي مسجد؟ مسجد النبي، اللام دي العهدية. كنت في المسجد فحصبني رجل، رجل رماه بحصاة، ومسجد النبي كان فرش الحصى، وش معنى كده ان السجاد بدعة؟ لا، فحصبني بحصاة فنظرت فإذا عمر بن الخطاب اللي رمى من سيدنا عمر، فقال لي: اذهب فأتني بهذين، هات لي الاثنين دول. قال: فجئته بهما، فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما وترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. ترفع صوتك في الجامع؟ فين الأدب مع ربنا؟ وفي مسجد النبي كمان فين الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حال المساجد النهاردة يرثى له، تلاقي زغاريد، وتلاقي غيبة ونميمة أحيانا، وطعن في العلماء أحيانا، يسمعه وبيطعن فيه، والله العظيم يحدث، سبحان الله العظيم. وشجار، نهيك عن القذر الذي تتسبب فيه بعض النساء بإهمال هذه الناحية في المساجد، ابنها معاه بسكوت ارمي الزبالة هنا، معاه كيس ارمي، فين الأدب؟ أدب المساجد والأدب مع الله والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم جعل دعائه كدعاء الناس لبعضهم البعض. قال الله تعالى في سورة النور: اللهم نور قلوبنا يا رب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني ايه؟ لا ننادي عليه كما ينادي بعضنا على بعض، محمد، حسين، عبد الله، ده النبي. ربنا نفسه بيوقره، يا أيها النبي، مش كده؟ نعم، وما محمد إلا رسول يعطيه صفته، مع أنه في القرآن قال سبحانه يا نوح يا عيسى يا موسى، إنما عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي. الله يوقره، تقولش بقى قال محمد مين ده، أعطيه الصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا تجعلوا دعاءه لكم، يعني نداءه لكم كنداء بعضكم لبعض، إن شئتم أجبتم وإن شئتم أبيتم. أحب يندهلي يا فلان، دعاء لي، نداء لي، عايز أرد أرد، مش عايز مش عايز. لكن النبي لو دعاك، لو نادى عليك، لو حتى بتصلي الفريضة اطلع من الصلاة. روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أنه قال كنت في الصلاة، يعني الفريضة، فنادى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا سعيد، قال فآثرت الصلاة، فقال لي بعدها لم لم تجبني؟ قال كنت أصلي. قال ألم تقرأ قول الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. سبحان الله، يبقى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تتأدب معاه لما تتكلم عنه. ولو انت حي في عصره وناداك سيب الدنيا كلها وقول له سمعنا وأطعنا. ثالثا، من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم التأدب في الحديث معه وعنه، وذلك باختيار أحسن الألفاظ وأعذبها وأرق المعاني وألطفها، وتجنب ما فيه جفاء. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أتدري لما نزلت هذه الآية؟ اليهود الملاعين من زمان يطعنون في شخص النبي، والإعلام العالمي النهاردة في إدمين اليهود، أكبر جرائد العالم، نيويورك تايمز ومش عارف إيه، كل دي بيملكها يهود أصلا، وهم وراء هذه الطعون ولا شك في شخص النبي، في حياة النبي نفسه. كانوا يجلسون في مجلسه ويقولون راعنا. راعنا لفظ عربي مشترك، راعنا من الرعاية، خد بالك مني شوي، رعين يا أخي، وممكن يلو بها اللسان فيقولوا رعينا رعينا، يعنون بها معنى من معنيين، راعينا يعني راعي الغنم. وكانوا يجلسون في مجالسهم ويقولون راعينا، أصبح هادينا ويكركرون. هم في أهل الفن في لي اللسان بالكلام، مش كده؟ أو راعنا من الرعونة، يعني يا أحمق يا أرعن. والنبي يسمع ويتصبر صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة لما وجدوا النبي يسمع هذا، والكلمة تحمل أحيانا على المحمل الطيب، قالوا اليهود أهل كتاب ومعظم الأنبياء في بني إسرائيل، ويبدو أنهم عارفين بقى الطريقة الجميلة في مخاطبة الرسل، فبقى بعض الصحابة كمان يقولوا للنبي راعنا، فسد الله الذريعة عليهم وقال اغلقوا هذا الباب، أنتم تقولونها بالمعنى الطيب لكن يحملها غيركم على المعنى الخبيث سدوا هذا الباب وأتوا بكلمة لا تحمل إلا على المحمل الحسن فقط. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظر. انظرنا دي ما فيش فيها لعب. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وللكافرين عذاب أليم، يعني في الآية توجيه إلى حسن انتقاء الكلمات في الحديث مع النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الهيثمي في المجمع وعزاه إلى الطبراني وقال رجاله رجال الصحيح عن أبي رزين قال قيل للعباس رضي الله عنه أنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال هو أكبر لكني ولدت قبله. اللهم صل على محمد. ما ينفعش أقول أنا أكبر من النبي، ما يصحش، مع أنه عمه، لكن هذا الأدب. في ترتيب المدارك أن الإمام مالك رحمه الله كان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه وانحنى حتى يشفق عليه جلساؤه، كأنه بيستشهد أنه قاعد بين يدي مين؟ النبي نفسه قدامه. كذا في ترتيب المدارك قال ابن المبارك كنت عند مالك وهو يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلدغه عقرب، ومالك يتغير لونه ويتصبر ولا يقطع حديث النبي. فلما فرغ وتفرق المجلس قلت لقد رأيت منك اليوم عجبا، لدغك عقرب وأنت تحدث، لمن لم تقطع كلامك؟ قال صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم دول بقى اللي يفدوا النبي بالروح والدم. الشيخ صلاح في المسجد بيقول لي جايبين واحدة في الاستاد متبرجة سافرة وفي الاستاد بتشجع الكورة وبتنعر ومعها يافطة مكتوب عليها كلنا نفديك يا رسول الله. ده انت في شكلك خزيان لأمر النبي وتفريط لسنة النبي. سبحان الله العظيم. رابعا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الثناء عليه بما هو أهله. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن كان الله يثني عليه بالخير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يصلي على النبي والملائكة تصلي على النبي وأنا وأنت نصلي على النبي. ليست كل صلاة كالصلاة التي من بعده، صلاة مني ومنك دعاء ندعو له بعد كل أذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة، هذا دعاء دي صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من الله ثناء. ولك رحمة؟ لا. ليه؟ لأن الله قال عن ثواب الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وحرف الواو يفيد المغايرة، فسر لي الآية بقى. أولئك عليهم صلوات يعني رحمة، ما من ربهم عليهم رحمة ورحمة. الصلاة من الله ثناء، وده كلام الشيخ ابن عثيمين. يبقى ربنا بيذكر النبي بأجمل الكلمات ويثني عليه بالخير في الملأ الأعلى. والكلام ده ما حصلش مرة وخلاص، ده قال يصلون يعني ايه صلاة مستمرة إلى ما شاء الله. يبقى من حقه علي أن أثني عليه بما هو إيه؟ أهله. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. قال الإمام النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم: يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله أن يكتب عز وجل تبارك وتعالى سبحانه، وإذا مر بذكر النبي يكتب صلى الله عليه وسلم بكاملها لا رامزا إليها، يكتب لك صلعم لا رامزا إليها ولا مقتصرا على إحداها، يكتب لك صاد بين قوسين رمز. ومن أهمل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خامسا، من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا ومن الأدب معه تعظيم أمره ونصرة شرعه. أخرج أحمد في المسند وابن سعد وضعفه أحمد شاكر لانقطاعه أن عمر روي، وإحنا قلنا ضعيفة لكن أتاني به، روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمد إلى ميزاب للعباس على ممر الناس فخلعه. ما هو الميزاب؟ تلاقي بيت كده وفي الدور العلوي السطح حاطين ماسورة مية، المطر ينزل يجري في الأنبوب الماء ده ويغرق الشارع بقى والناس، ما عادي بقى وما لوش دعوة بالناس. فسيدنا عمر وجد ميزاب في بيت العباس على ممر الناس فخلعه، فقال له العباس: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه في مكانه. كأنه بيقول له بتخلعه واللي حطه في مكانه هو النبي محمد. فأقسم عمر بالله: لتصعدن يا عباس على ظهري ولتضعنه في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله. سيدنا عمر بيعمل كده ليه؟ تعظيم أمر النبي، تعظيم أمره. عمر بن الخطاب لما وقف أمام الحجر الأسود ليقبله قال: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. النهاردة عايزين كل أمر نبوي يقتنع بالأول، افعل كذا أما اقتنع الأول، ده عابد عقله مش عابد ربه. احنا قلنا كتير الامر اذا جاء من الاعلى الى الادنى على الادنى ان ينفذ وان لم يفطن الى العلة. عمرك شفت مريض الدكتور قال له الدواء ده تاخد منه حبة كل يوم وده حبتين وده بعد الاكل وده قبل الاكل، عمر المريض ما قال للدكتور ليه شمعنا ده حبة وده اتنين مش هاخده لما اقتنع الاول؟ شفت الكلام ده؟ ما حصلش. ولو قال كده نقول عنه ايه؟ مجنون. ده الدكتور يا ابني. طيب اذا جاء الامر من الاعلى الحقيقي نقول له لما نقتنع الاول يا رب. المؤمن حاله مش كده، المؤمن يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. اليهود هم اللي اخلاهم كده، يقولون سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. أي نعم، شوف يا أخي ما ذكره ابن الأثير في أسد الغابة عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب رضي الله عنه امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأمر أمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذن. فذكر الرجل ذلك لامرأته فأبت أشد الإباء. قال ابن الأثير: وكان جليبيب قصيراً دميماً. يا حجة، النبي خطب بنتنا لجليبيب، مين ده؟ القصير الدميم ده؟ لا. أيوة، قالت مش ممكن. فقالت الجارية، العروسة سمع الكلام، فقالت الجارية: أتريدان أن ترد على رسول الله أمره؟ شوف تعظيم أمر النبي، مع أنها ما تعرفش العريس وسمعت كلام يبغضها فيه، قصير ودميم. إن شاء الله يكون كالشن البالي، النبي اختارهولي يبقى خارف. ده النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يا رجل، النبي أولى بك منك، عرف مصلحتك عنك. نفسك أحيانا تأمرك بالسوء، لكن النبي لا يأمرك أبدا إلا بالخير. وما أبرئ نفسي، ها، إن النفس لا مرض. إنما النبي ما يأمرش إلا بالخير على طول، صلى الله عليه وسلم. ثم تلت عليهما: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكأنها جلت عن أبويها وقال: صدقتي صدقتي، ورضي. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصبب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا. فكانت من أكثر نساء الأنصار مالا. طب جليبيب قصته فين بقيت؟ روى مسلم في صحيحه عن أبي برزة الأسلمي أن النبي كان في مغزى له، فلما فرغ عن القتال قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم، نفقد فلان وفلان. قال: لكني أفقد أخي جليبيب. فوجدوه عند سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فعرف النبي بهذا فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. قالها مرتين أو ثلاثة، ثم قال بذراعيه فبسطهما. النبي عمل إيديه كده، فوضع جليبيب على ذراعي النبي، يعني الخشبة بتاعته كانت عبارة عن إيه؟ النعش، هو إيه؟ إيد النبي. فما كان له سرير، يعني نعش، إلا ذراعي النبي، حتى دفن وما ذكر غسل. ما تغسلش لأنه مات إيه؟ شهيد رضي الله عنه. جمع الصداق والمهر رايح يدفعه، سمع منادي الجهاد ينادي: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. انطلق واشترى بالصداق فرسا وسيفا وقاتل ورزق الشهادة. لكن شوف الفتاة الجارية كانت بتعظم أمر النبي ازاي، أتردان على رسول الله أمره؟ اللهم ارضى عنها يا رب. كذلك من الأدب مع النبي عدم تقديم أي قول على قوله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنا عايز أتزوج، أمر النبي هنا إيه؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك، بس ده اللي يقدم. هي أمر النبي إيه؟ إذا جاءكم من ترضونه دينه وإيه؟ وقالوا قد فزوجوه، هو ده. عايز أفتح مشروع، طب ده بيوافق الحلال الذي أحله الله فنعمل، أم أنه يأتي في عمل حرمه الله فننزجر؟ فين ده؟ فين؟ هذا أدب ضائع في هذا الزمن. كذلك من أعظم الأدب مع النبي أن تحبه وتفديه بالروح وبالنفس. وحبك للنبي علامة على صدق الإيمان. قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شوف ما رواه البخاري في صحيح. نموذج واحد بس، جعل عروة ابن مسعود في صلح الحديبية يرمق أصحاب النبي بعينه، النبي أراد العمرة منعه الكفار، حصل صلح اسمه صلح الحديبية، المفاوض الكافر عروة ابن مسعود هيسلم بعد كده عروة ده ويموت شهيد، وعروة ده جد الحجاج ابن يوسف لأمه، عروة ابن مسعود الثقفي كان أعظم رجل في ثقيف. المفاوض الكافر جاي يفاوض النبي، والصحابة وقوف من حول النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عروة يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، قال: ما أرى حولك إلا أوباش، إذا نشبت بيننا وبينك حرب تركوك. قال النبي: ائتني بالوضوء. الوضوء يعني ما يتوضأ به، إنما الوضوء يعني عملية الوضوء. ائتني بالوضوء، المية، عشان أتوضأ. فتوضأ، فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده. النبي توضأ، الصحابة يقتتلوا على وضوئه، غسالة أعضائه، مفيش قطرة وقعت على الأرض حتى النخامة. من فاز بقطرة من غسالة أعضاء النبي دلك بها وجهه، يلتمس البركة التي جعلها الله في رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم النبي بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. محدش من الصحابة كان يقدر يبص في وش النبي أوي كده، حب إجلال، والحب أنواع، حب إكرام، توقير، إجلال. عمرو بن العاص مات ويقول: ما أستطيع أن أصف لكم وجه النبي، ما كنت أستطيع أن أملي عيني من إجلالا وتقديرا وتوقيرا له. فعاد عروة إلى أهل مكة فقال: والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، سبحان الله. شوف الحب، شوف التقدير والإكرام، هذا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأدب معه التمسك بما جاء به ونصرة هذا الشر. قال مالك رحمه الله: سنة النبي كسفينة نوح، من تمسك بها نجا، ومن تركها هلك. وكان يقول: من ابتدع في الدين فقد اتهم النبي بخيانة الرسالة وبعدم أداء الأمانة. تحب النبي؟ جدا. لا تقدمون قولا على قوله؟ تتأدبون معه؟ تتمسكون بسنته؟ تنصرون شريعته؟ طبعا. جميل أن نرى هذه العاطفة الحارة من الناس عقب هذه الرسومات السافلة التي خرجت في دولة لقيطة وفيها استخفاف بالنبي. حلوة قوي العاطفة الحارة دي، جميلة، بس عايزين عاطفة حكيمة عاقلة، مش عايزين بتصرفات حمقاء نهدم في الإسلام ونشوه أكثر في الإسلام ولا ننصره. لا، اللي عايز ينصر النبي بجد، لزعلان قوي على الذي حدث بحق، مش مش عايزين تظاهرات ولا عايزين جعجعات، عايزين نصر عملي للنبي، التمسك بسنته. تبقى صورة ولو مصغرة جدا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تربي أولادك على الدين، يبقى ابنك بياخد مع لبن الحليب قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. انت حافظ كم حديث من سنة النبي؟ حافظ كم آية من القرآن اللي النبي جاءك به بالدم واللحم؟ فين؟ واحدة قاعدة في استاد تقول لك فداك يا أبي يا رسول الله، هو أبوك يعرف ربك أصلا؟ سبحان الله العظيم. ده الصعب، وده اللي عايزينه، أن نتمسك بالسنة ونتعرف على النبي من قرب، ونحبب الناس في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله قلت كتير الناس مش عارفين النبي، عارفين بس ان هو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس بيستخفوا. اتنين بينهم تجارة ولا حاجة، واحد خسر، وكسبنا صلاة النبي يا عم. يعني ايه؟ يعني ما كسبتش حاجة، هو قصده كده. وفينا ومنا من يستخف بالسنة. ومن الكلام ده سأقوله بالتفصيل غدا إن شاء الله، لكن من أسباب تطاول هؤلاء اللئام على شخص النبي أنهم وجدوا في المسلمين من يفعل هذا وأكثر. أنتوا نسيتوا وليمة أعشاب البحر ولا إيه؟ اللي فيها الوادي التافه، المؤلف بيبص لحبيبته كده لا مناخيرها كبيرة، قال لها إن الله فنان فاشل لأنه خلق لك أنف كبير. كتبوا الطبع عندنا مش كده ولا إيه؟ هم وجدوا أن فينا من يجرم النقاب والجريمة، ويجرم الختان والجريمة. نسنا تونس بتحرم تعدد الزوجات، بيتجوز على مراته يتحبس، اللي يزني بخمسين على مراته يسقفون. بتحارب الحجاب، لو واحدة محجبة لا تعين في وظيفة في تونس، لو في حالة وضع صعبة لا تعالج في مستشفى عام. سبحان الله العظيم، تركيا حالها ايه مع الإسلام؟ ففينا ومنا من تطاول وفعل ما هو أعظم، وظلم ذوي القربى أشد مغاظة في النفس من وقع الحسام المهندي. والنبي منصور رغم أنفك، إلا تنصروه فقد نصره الله، وقال له إنا كفيناك المستهزئين، وقال له إن شانئك هو الأبتر، وقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال له ربنا سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. انصر انت في نفسك بس، نفس المسلمين ينصروا النبي على أنفسهم الأمارة بالسوء فيتمسكون بسنته، ويربون أولادهم على دينه، ويقصون على أطفالهم غزوات النبي وقصص الصحابة. لو ده حصل لما جرؤ أي فاجر على أن يرفع عينه فينا. النهاردة هذا الذي قلناه موعظة على عجل، نذكر الناس بحق النبي عليهم صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا وبكل ما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله لكم وفيكم وعليكم. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.